بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم صفوة الناس، وما يحضر بيوت الله ولا يجلس فيها ولا يتهيأ لسماع المواعظ ولا يستفيد من الآيات ولا حديث إلا صفوة الناس، ولا يعرض عن اللغو ولا ينحني عن الدنيا ولا يذهب إلى مجالس الصالحين إلا صفوة الناس، ولا يحب الدين ولا يسعد بآيات رب العالمين ولا يتبع سيد المرسلين إلا صفوة الناس. عنوان هذه المحاضرة فرصة للاستثمار، والناس استثمروا أموالهم ومناصبهم وسيروا حياتهم في غير مرضاة ربهم إلا القليل. باسمك اللهم ثم الحمد لك، والتحيات وتسبيح الفلك، وصلاة الله للمختار ما سبح القمر وغنى بالشرك. هذه ألفاظه قد أينعت وقطفناها أخي المسلم لك، فرعها سمعك حيا كالذي جعل الكون على نسل الحبر. أما الحديث فعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يبدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم وأحمد والترمذي والدارمي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه والبيهقي في كتاب السنة، والطبراني وابن حبان وابن منده في كتاب الإيمان. هذا هو الحديث الذي معنا هذه الليلة، وهو من أشرف أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما عناصره فالطهارة ما هي في الكتاب والسنة، وفضل الوضوء، وطهارة الباطن والظاهر. كلمة شطر ما معناها؟ وهل هي مرادفة للنص؟ ولماذا يكون الطهور شطر الإيمان؟ ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ وما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ وهل يزيد الإيمان أو ينقص؟ الحمد لله ما معناها؟ من هو المحمود؟ ما هو فضل الحمد؟ ما معنى تملأ الميزان؟ ما هو الميزان؟ هل هو محسوس؟ وهل توزن الأعمال فيه؟ ومعتقد أهل السنة والجماعة في الميزان. سبحان الله، ما معنى التسبيح؟ تسبيح الكائنات ما هو؟ فضل التسبيح. وتملأ ما بين السماوات والأرض، كيف تملأ؟ اتساع الميزان أو اتساع السماوات والأرض؟ وما معنى عرضها السماوات والأرض عند أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: عرضها السماوات والأرض؟ الصلاة نور، فضل الصلاة، النور في الكتاب والسنة. من هو النور؟ وما علاقة الصلاة بالنور؟ والصدقة برهان، فضل الصدقة، ما معنى البرهان؟ سر أسرار الصدقة. الصبر ضياء، كم من أقسام الصبر؟ ولماذا قال صلى الله عليه وسلم ضياء وقال في الصلاة نور؟ وما الفرق بين النور والضياء؟ القرآن حجة لك وعليك، فضل القرآن، أمة القرآن، المذهب الاستعماري والغزو الفكري في تحطيم مبدأ أمة القرآن، فبايع نفسه. من الذي اشترى؟ ما هو العقد؟ متى تتم البيعة؟ ما هي السلعة المشترى؟ آيات الشراء والبيع في القرآن، الصفوف التي وقعها محمد عليه الصلاة والسلام، معتقها، العتق الحقيقي، الرق الحقيقي، أسباب العتق أو موبقها، أو بقى معناه عند أهل اللغة، أسباب الهلاك، ما هي موبقات الأعمال؟ فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم وأن يزيدنا توفيقا وإياكم. هذا الحديث بدأه عليه الصلاة والسلام بجمله المختصرة النافذة وبعباراته البليغة البليغة التي شحذت الأمة العربية فعلمتها البلاغة، ومعجزته صلى الله عليه وسلم من المادة التي أجابها العرب. العرب أجادوا الفصاحة، العروبة مأخوذ من الفصاحة، فهي أمة فصيحة، أمة الشعراء، أمة البلغاء. فأتى صلى الله عليه وسلم فغلبها من جنس بضاعتها وأورد سوقها بزها، فأتى عليه الصلاة والسلام فبزها. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور هو النقاء والصفاء. قال سبحانه وتعالى: إنهم أناس يتطهرون. وقال سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. قيل دينك طهره من الأدناس، وقيل عرضك، وقيل ثيابك الظاهرة طهرها إذا أردت أن تصلي. واستدل أهل العلم بهذه الآية على وجوب تطهير الثياب وأنها من شروط الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين. فالطهر دينه، والطاهر رسوله، والطاهر بيته، ومنهجه طاهر، والله يحب المطهر ويحب المطهرين ويحب التوابين. هذا الطهور. وسمى صلى الله عليه وسلم الطهور الوضوء، وعند الترمذي الوضوء شطر الإيمان، وعند مسلم الطهور، فرادف بينها صلى الله عليه وسلم. وسمي طهورا لأنه يطهر الأعضاء، والإيمان يطهر الباطن، فنصف باطن ونصف ظاهر. فالظاهر هذا الطهور، قال شطر الإيمان، والباطن عماره بلا إله إلا الله. فيجتمع عند المسلمين طهارتين: طهارة في الظاهر وهي الوضوء والغسل، وطهارة في الباطن وهي الإيمان الذي غرسه الله في القلوب. هذا قوله. أما شطر فهو عند أهل اللغة نصف، يقال شطر الشيء نصفه، ويقال شطر للقسمين ولو لم يكون نصفين، كثلث وثلثان. فتقول لهذا الجزء شطر وهذا شطر. إذا مت كان الناس نصفين، إذا مت كان الناس نصفين، شامت بموتي ومثل بالذي كنت أفعله. هذا هو الشطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الطهور الظاهر هذا شطر ونصف، وجعل ذاك نصف. فصلى الله عليه وسلم ما أبلغ أن الإيمان، إخوة الإيمان، ففيه ثلاث قضايا. الإيمان عند أهل السنة إذا ذكر بدون إسلام شمل الإسلام، إذا ذكر الله الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام والمؤمنين والمؤمنات فقط، يقف كذا يدخل فيه الإسلام. وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان فالإسلام شيء والإيمان شيء آخر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فلما ذكر الإسلام والإيمان قال أهل العلم: ليجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وإذا ذكر الله عز وجل الإسلام وحده شمل الإيمان، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يشمل الإيمان أيضا. فخذ قاعدة لتفهم. الثاني: الإيمان يزيد وينقص عند أهل العلم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمؤمنون متفاوتون درجات. فأعلاهم بعد محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم يبدأ العد التنازلي حتى يصل إلى من ليس في قلبي إلا مثقال ذرة، إلا شعيرة، إلا حبة من خردل. والناس ينجون يوم القيامة بحسب إيمانهم على الصراط، ولا يثبت إلا من زاد إيمانه. ويدخل بعض المؤمنين النار ثم يخرجهم الله بما في قلوبهم من إيمان من النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. وأما الإيمان فإنه درجات، ومن يفعل كبيرة قال يخرج إلى درجة الإسلام. فأعظم الدرجات الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن ولا كل مؤمن محسن. هذه مسألة. وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد الثناء العاطل على من يستحق الثناء، ولا يستحق الثناء لذاته إلا الله. ولذلك سبق معنا في محاضرة أو درس: اللهم اهدني فيمن هديت الحمد ووصفه، والله حمد نفسه ويحب المدح. يقول أسود بن سريع، وهذا عند أحمد في المسند وعند الطبراني، قال: رديت الرسول عليه الصلاة والسلام قلت: يا رسول الله، ألا أنشدك محامد حمدت بها الله، يعني قصيدة نظمتها في الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح. ولذلك مدح الله نفسه وأثنى على نفسه بنفسه، فوصف نفسه ونزه نفسه وقدس نفسه ومدح نفسه وأثنى على نفسه، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال: قل هو الله أحد، وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ونزه نفسه من العيوب. فقوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله. فالحمد غير الشكر، الشكر على صنيع. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر غير الشكر، أن إذا قدم لك إنسان جميلا قل شكر الله لك. أما الحمد فهو على من يقدم لك أو لا يقدم. والله محمود لثلاثة أسباب: أولا، ما من نعم ظاهرة ولا باطنة إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الثاني، محمود لأفعاله، فأفعالها كلها كاملة وممدوحة وطيبة لا عيب فيها. الثالث، أن أسماءه وصفاته كلها صفات مدح، فلا ينام وليس ببخيل وليس بجبان ولا يختل صنعه، إنما صفاته كلها صفات مدح: حكيم، عليم، قدير، رحيم، تبارك الله رب العالمين. أما قوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، ففيه قضايا. ما هو الميزان؟ قيل: ميزان الأعمال الذي تسجل فيه الحسنات ليوم العرض الأكبر. والصحيح عند أهل السنة خلافا لأهل علماء الكلام وللمناطقة الذين قالوا: هذا الميزان وهمي وليس ميزانا محسوسا، وإنما الميزان ضربه صلى الله عليه وسلم للناس ليفهموا ذلك، وهذا خطأ. بل الميزان محسوس ينصبه الله يوم القيامة، وله كفتان ولسان، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه. ويقول سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه. فقال سبحانه وتعالى: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فيضع الله الحسنات في كفه والسيئات في كفه. وفيه دليل عند أهل السنة أن الحسنات أنها تصبح مجسمة، فيجسم لك الله حسناتك. وفي الصحيح أن الله عز وجل يمثل العمل الصالح لصاحبه في القبر على صورة شاب مليح أو رجل حسن الهيئة، ويمثل أعمال المجرم والسيء على صورة رجل قبيح الهيئة. فالله يجسم الأعمال، فتأتي الأعمال بأجسام: الصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وحسن الخلق، فيضعها الله في كفه. ويجسم الله الأعمال السيئة: الكذب والنفاق والغيبة والنميمة والربا والغنى، فيضعها الله في كفه. ومن الذي يحكم على الميزان؟ من الذي ينظر لسان الميزان؟ الله الواحد الأحد. لا يظن اليوم وما ربك بظلام للعبيد. وصح أن الله عز وجل قبل أن يجعل الميزان ينادي: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وينادي سبحانه وتعالى: أين ملوك الأرض؟ أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ ثم هو سبحانه وتعالى يفض النزاع، وهو الذي يراقب الميزان. وورد في حديث صحيح أن رجلا يأتي يوم العرض الأكبر فيحاسبه الله، فيرى الرجل ويتيقن أنه قد هلك، وهذا في حديث ابن عمر، فيقول: خذوه إلى النار، فيأخذونه فيلتفت الرجل فيقول يا ربي ما ظننت أنك تفعل بها كذا، فيقول سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي غفرت لك. وفي حديث ابن عمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى يدري العبد حتى يضع كنفه على كنفه، فيكلمه سبحانه وتعالى سرا بينه وبينه، فيقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، قال نعم يا ربي، قال فعلت كذا يوم كذا وكذا، قال نعم يا ربي، قال فعلت كذا يوم كذا وكذا من المعاصي والكبائر، قال نعم يا ربي، قال فإني سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الأمة يأتي فيرى أن سيئاتي قد رجحت وأن حسناتي قد خف ميزانها، خفت الكفة التي في الميزان، فيرى أنه قد هلك، فيقول سبحانه وتعالى ائتونا ببطاقة عبدي، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في الكفة فترجح ولا يرجح ما اسم الله شيء. هذه من المعاني الخالدة في الميزان. ويقول سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قال أهل العلم الميزان اثنان، ميزان في الدنيا وهو العدل، وهو ميزان الذي يتحاكم به الناس في الدماء والفروج والأموال والأشياء والذوات والمبيعات والمكيلات والموزونات، فالله أقام الدنيا على العدل وجعل السلطان بالعدل وأنزل السيف للعدل، وهناك الميزان لا يحكم فيه إلا الله، ولذلك يقول مالك يوم الدين فلا يحكم إلا هو ولا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. هذه مسائل في أن الأعمال توزن وأنها تجسم وأنها تظهر مجسمة للعبد، فعلى العبد أن يعتني لترجح يرجح ميزانه عندما لا يظلم سبحانه وتعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله، فسبحان الله معناها أنزهك يا رب، التسبيح التنزيه والتقديس له، فنسبحه ننفي النقائص عنه، ولا يستحق المدح إلا الله، فإنه لا في صفاته لا عيب ولا ذنب، ولكن النفي المحض ليس فيه مدح، وأهل السنة لا ينفون نفيا محضا حتى يثبتون المدح، فيقول سبحان الله العظيم. فإنك لو أتيت إلى البشر ولله المثل الأعلى فقلت لأحد ملوك الدنيا يا من ليس يكنس الشارع، ويا من ليس يبخل، ويا من ليس يكذب، ويا من ليس منافق، ما عد ذلك مدحا، حتى تقول يا أجود الناس ويا أعدل الناس ويا بركة العصر. فنحن إذا نفينا نفيا محضا لا بد أن نثبت صفات المدح، فنقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولذلك قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فوصف نفسه بالعزة ونفى ما وصفه الناس مما لا يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال وسلام على المرسلين، فأدنى عليهم أنهم بلغوا الرسالة، ثم نسب المدح له، فلا يمدح في الضراء والسراء إلا هو، تذهب العيون والأسماع والأبصار فنقول الحمد لله. يأتي صلى الله عليه وسلم يأتي الخبر قتل الصحابة يقتلون بين يديه، فيأتي ثائرا متأثرا باقيا نادما في نوعة وأسع، فيقول الحمد لله على كل حال، ويموت طفله بين يديه يقول الحمد لله، وتموت بناته ويقول الحمد لله، فلا يحمد على المكروه إلا الله. ولذلك لما دمر الأمم قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك لا يقال للبشر دمرت بيتي شكر الله لك، ولا ضربت ظهري شكر الله لك وغفر أو شكر الله لك، لا، إنما بحق الله سبحانه وتعالى لا في حق البشر. هذه مسألة. قال وأما التسبيح فهل تسبح الكائنات جميعا؟ نعم، وما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال الرازي والغزالي، وهؤلاء أشاعرة من أساتذة الأشاعرة مناطقة أهل علم علم كلام، لكن ما عندهم علم الحديث، ليسوا بالصيارفة في بضاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك ظلوا في بعض المسائل، وإلا فهم أذكياء. الرازي هذا كان ذكي الدنيا، فخر الدين الرازي صاحب كتاب التفسير الذي لا يستطيع شل وشماء، هذا الرازي ذكي، يقولون في تفسيره كل شيء إلا التفسير، وإلا ففيه خير كثير، وأنا استطرد معه قليلا. كان واعظ الدنيا إذا وعظ أبكى الملوك، وكان يغمى على الملوك في مجلسه من الوعظ ويرشون بالماء. جلس مرة بعد صلاة الفجر يدرس في الشمال في خراسان، وكان الجو قارصا باردا، فتكتفت حمامة من البرد ووقعت عليه على الراجل، فقال أحد الشعراء: كذب امرؤ بأبي علي قاسه، هيهات يبلغ مستواه أبي علي أبو علي. ثم انتقل إليه في قصيدة أخرى وقال: جاءت سليمان الزمان حمامة تسعى إليك بقلب صب واجدي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. وكانت من ألطف الأبيات. الرازي هذا يقول الكائنات ما تسبح بألسنتها، فالحمار ما يسبح، والطير ما يسبح بلسانه، والحجر ما يقول سبحان الله، والمروحة عنده ما تقول سبحان الله، إنما تسبح بلسان الحال، يعني أنها تشهد شهودا ظاهرا أنه خالق الله. ولذلك قيل الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ في الغار، فين يقرأ؟ قال: في كتاب الكون. إيه يا أبو ماضي شاعر لبنان المسيحي هذا مجرم، لكن شعره جميل، له كتاب ديوان الجداور والخمائن وترب وترب، يقول: وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. ونقول نحن كتاب الوحدانية، نقرأ في التل، في الرابية، في الهضبة، نقرأ في الحمامة، في الوردة، في الزهرة، كل شيء تدلك على الله. فالمقصود، لكن قال أهل العلم: تسبيح يليق بجلال سبحانه وتعالى، ولكن نسبت التسبيح لها، ولعل لها لغة لا نفهمها نحن تسبح بها، والله يعلم سبحانه وتعالى وأنتم لا تعلمون. تخروف هذا العالم الروسي الذي نفي في عهد بردنيف إلى سيبيريا أثبت أن للنبات ذبذبات. كان بعض علماء السلف يقول النبات يسبح، فأتى العلم الحديث يقول النبات يطلق نغمات من الصوت ذبذبات لا يفهمها إلا النبات الآخر، فسبحان من خلق لا ندري. لكن العلم الآن يثبت الإيمان، الطب محراب الإيمان، وكل ما ارتقى العلم أثبت وجود الواحد الأحد. ولذلك الآن العالم اليوم أحسن منه في الإيمان قبل سنة، وبعد سنة سوف يكون منه أحسن منه اليوم، والإسلام يزحف على العالم، يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا من المعاني. أما فضل التسبيح فيقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. وعند الترمذي بسند حسن: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال أبو ذر فيما صح عنه: يا رسول الله أي الكلمات أحسن؟ قال: سبحان الله وبحمده ما اصطفى الله بعباده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا آخر حديث في صحيح البخاري ختم به صحيحا، ولو هذا الحديث أيضا مسلم، واشترك البخاري ومسلم في إيراد هذا الحديث، ورواه أيضا أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه ابن حبان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه من ألطف الكلمات وهي من أسهل الكلمات. قال ابن الجودي في صيد الخاطر كلاما ما معناه، يقول: عجبا لك إذا علمت أن كل كلمة بغرسة في الجنة وبنخلة، فكم تضيع عليك النخلات. بعض الناس يتحدث ساعتين بالهرج والمرج والضياء والهراء والبذاء والفحش، وإذا طلبت يسبح قال: لا، ساعة لربك وساعة لقلبك، والدين يسر، واقتصد بالطاعة، وليس طاعة كل يوم. لما مر هذا في الترمذي، مر صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل شيخ التوحيد، سلم عليه، قال: من؟ قال: محمد. قال: الرسول؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ولذلك صلى الله عليه وسلم يفتخر بالنسب إلى إبراهيم ويغتبر ويصر ويقول للناس وهو يصف لهم، قال: أما عيسى بن مريم فأشبه الناس بعروة بن مسعود الثقفي، وأما موسى فأسمر، آدم فأنه من رجال الأدب، وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني به صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالرسول عليه السلام أشبه الناس به. فقال إبراهيم عليه السلام: أقري أمتك مني السلام، عليه الصلاة والسلام، فقل: بلغهم السلام. أين كان إبراهيم؟ في أي سماء؟ في السابعة، رفعه الله عز وجل لأنه شيخ التوحيد. ثم موسى في السابعة، وهارون في الخامسة وإدريس في الرابعة وهكذا. قال بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في سنة هذا الحديث نظر وهو في فضائل الأعمال. هذا من فضل هذه الكلمات. يقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي لفظ آخر أو غربة. التسبيح يستخدم للتنزيه. يأتيك خبر يفجوك تقول سبحان الله سبحانك هذا بهتان عظيم. ويأتي للتعجب ترى خلق الله في الكون فتقول سبحان البارئ. ويأتي للتوجع يأتي خبر فتقول سبحان الله. ويأتي للإنكار فتقول سبحان الله. أبو إسماعيل الهروي هذا محمد ابن عبد الله الأنصاري صاحب منازل السائرين هذا من أشجع الناس. هذا عالم فرسان يسمى شيخ الإسلام. هذا يتحدث سلاطين تحديا سافرا لا يقف له أحد. وكان من أكبر الأولياء لله عز وجل وكان شاعرا بديعا يقول لنظام الملك. نظام الملك هذا السلطان العظيم الذي بنى مدارس العالم الإسلامي وكان من استادات الكبار. دخل عليه أبو إسماعيل الهروي فقال بسيفك أدرك المظلوم ثارة ومن جدواك شاد الملك دارة وقبلك هنئ الوزراء حتى انهدت بها فهنئت الوزارة. أبو إسماعيل هذا أراد الحسد في خراسان أن يشكوه للسلطان ويقولون إنه مشرك. هو الذي يعلم الناس التوحيد يقول مشرك. على السلطان أن يعزله أو يقتله أو يحبسه. فماذا فعلوا؟ أتوا بسلم على صورة إنسان نحتوه من ذهب ثم دخلوا مسجد أبي إسماعيل الهروي ووضعوا السلم تحت السجادة وذهبوا إلى السلطان وقالوا أبو السلطان أظنه مدري محمود بن سبكتكين أو مسعود أحد السلاطين الكبار. فقالوا أبو إسماعيل الهروي يعبد الأصنام. قال عجيب. قالوا نعم تحت سجادته صنم من ذهب يسجد عليه. قال الجنود اذهبوا إلى السجادة وأتوني بالصنم. فذهبوا فوجدوا الصنم تحت السجادة فأرسل الجنود وأتوا بإسماعيل الهروي فأدخلوه ما يدري ما القصة. فأخرج له الملك الصنم. قال ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال هذا صنم. قال ما حكم عبادة الصنم؟ قال ملعون من يعبد الأصنام. قال وأنت تعبد الصنم؟ قال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال فكاد قلب مسعود أن ينخلع. فقال مسعود كذبتم وصدق. ثم جلدهم من 100 جلدة وأخرجهم. هذا أبو إسماعيل هروي يقول عرضوا رأسي للسيف 5 مرات والله ما طلبوا مني أن أسكت عن سب تلك المذاهب لكن طلبوا ما طلبوا مني أن أعود عن مذهبي لكن طلبوا مني أن لا أسب المذاهب فما وافقت. يعني ما وافق لأنه يحمل لا إله إلا الله. كان يشبه ابن تيمية يقول عمله خير من علمي. لأنه أحيانا في مدارس التاركين يأتي بالفناء والشهود وكلمات الصوفية لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. هذا أبو إسماعيل الهروي رحمه الله وله قصص عجيبة في هذا الباب. أتوا بأحد تلاميذه يقتلونه يقتل السلطان ظلما لأنه يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلما قدموا الخشبة يسلقونه قالوا قل لا إله إلا الله. قال تلميذه يقول لي شيخي أبو إسماعيل الأنصاري لا تعلف الدابة في أسفل العقبة. مش معنى الكلام يقول يعني لا إله إلا الله ما تحتاج إلا عند المشنقة. لا إله الله من قبل ما يرب الإنسان نفسه إذا أتعى الموت أو أصبح على السرير الأبيض في وقت المرض. فالدابة إذا أردت تفقد من تهامة وأردت تقوي الدابة ما تأتي في الصباح تعرف الشعر حتى تسمع تعرفها من شهر. هذا معنى كلامه وهو من أبدع الكلمات. أما قوله عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. البرهان هذا هو الشعاع الذي يلي الشمس الذي يقرب من الشمس. والشمس تسمى عند العرب ذكاء وتسمى إياك وتسمى الغزالة وتسمى الشمس. يسمونها غزالة. الشمس هذه غزالة. فيقول غزالة أنت فجر الناس طرب وأنت الحاكم البطل المريع. فيمدح الخليفة فغضب الخليفة ما يعرف اللغة العربية كفر. قال اصحاب ابن الفاعلة يمدحني أنا غزالة. قال غزالة يعني الشمس لكن ما فهم. ولذلك قالوا لابد تفاقم الناس بقدر عقولهم. فالشاعر بليغ وهذا ما يفهم شيء في العربية. والثاني يسمونه إياك. ولذلك يقول أبو عبيد لا يقرأ إياك في الصلاة إذا قرأت في الفاتحة قلت إياك نعبد وإياك نستعين خط بطلت قراءتك، لأن إياك الشمس، يعني الشمس نعبد والشمس نستعين، فلا بد أن تشدد تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتسمى ذكاء. ومن اللطائف استطرادا أنهم يقولون، وهو وارد هذا، أن الله رد الشمس ليوسع، وهذا تستحق. أحد الأنبياء قاتل الكفار فأراد أن ينتصر وبكى على الانتصار قليل فغربت الشمس، قال اللهم ردها لي، فردها الله. والشيعة يقولون رد الله الشمس لعلي بن أبي طالب لما نام عن صلاة العصر، وهذا كذب، وذكره مثل البغوي والطحاوي وبعضهم، ورده ابن تيمية وخلطوا في هذا. وأتى أبو تمام في قصيدة له فقال فردت علينا الشمس والليل جاثم بشمس لهم في جانب الخدر تلمع نها ضوها ضوء الدجنة وانطوى بطلعتها ضوء الصباح المرجع، فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت لنا أم كان في القوم يوسف. وهذا خطأ، ما ردت لعلي رضي الله عنه. البرهان هذا الشعاع، والبرهان الحجة القاطعة، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وقال سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان قصدي الدليل، والحجة القاطعة، وإنما سمي برهانا لأنه واضح مثل شعاع الشمس، ولأنه ساطع، ولأن الناس يرونه. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، أما الصدقة فلا تسأل عن حكمها، والصدقة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فيقصد بها الزكاة المفروضة والنافلة. إن الله يأمركم بصدقة تؤخذ من أغنياكم فترد في فقرائكم، هذه الصدقة، إنما الصدقات للفقراء، يعني الزكاة، فيتشمل هذا وهذا والحمد لله. وأما الصدقة فضلها فهي مكفرة للخطايا، وهي توسع بطان العبد وتشرح صدره. وعدها ابن القيم في زاد المعاد من أسباب شرح الصدر فعل الخير والصدقة. وكذلك وصف صلى الله عليه وسلم وصف رجلين كريما وبخيلا برجلين عليهما جبتان، فلا يزال الكريم ينفق ينفق ينفق فتتسع الجبة، ولا يزال البخيل يمسك يمسك فتضيق عنه. فيقول أبو هريرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسعها ولا تتوسع، يعني الجبة من ضيقها. ولذلك نفوس البخلاء من أضيق النفوس لأنهم ما بذلوا، ونفوس الكرماء من أشجع النفوس. ويقولون إن غالبا يجتمع في الكريم الشجاعة وفي الشجاع الكرم، وداء غالبا يجتمع في البخيل الجبن وفي الجبان البخل. فتجد الشجاع دائما كريم لأنه يجوز بنفسه، يعني بايع نفسه صباح مساء، يقول يجوز بالنفس أن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. وهذا في كرم النفوس. فيقول صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان دليل على صدق صاحبها في الإيمان، والمنافق ما يتصدق، أبخل الناس بالمال المنافق، يعني يكدس الدنيا وتباطس به الدنيا ولا ينفق أبدا، لأن موعد الله ليس عنده شيء، فهو ليس متشجع على قيام الليل لأن ترى الأخبار عنده مهيب، ليس موثوقة أخبار لقاء الله عز وجل، أخبار كتاب السنة ليست موثوقة. وكذلك ما يتصدق لأنه يقول عصفور في البيت ولا عشرة فوق الشجرة، ويقول خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي، ويأمرون الناس بالبخل. يقول سبحانه وتعالى لذلك تجد المنافقين يقول امسك مالك ودع الإسراف والتبذير ولا تضيف هؤلاء الضياع الناس، لو افتكرت والله ما يضيفك واحد منهم ولا ينفعونك ولا ينفعك إلا الله ولا ينفعك إلا مالك، وادخر درهمك الأبيض ليومك الأسود. ويأتيك بهذه المقالات، ومن أحسن ما كتب الجرح في كتاب البخلاء أتى بالبدائع في بخل بعض الناس، حتى أن أحدهم يرجو محاضرة إذا قدم الطعام. منهم أحد البخلاء قدم تيسا، والتيس معروف محنوث، فأتى الضيف هذا يهبد فيه، فقال له البخيل يظهر أن أمه نطحتك، يعني نزل فيه مثل نزول والي السوء في مال اليتيم، يعني أخذ يلعب في التيس لعب، وهذا كان يقطع من كبده. فقال هو الضيف وكأن أمه أرضعتك، يعني تحن عليه، كان يعني بينك وبينه نسب، الحمد لله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وذكر من قصص من كثير وكثير، ولولا أن الوقت ما يسمح كنت أوردت بعض القصص من أخبارهم، الله المستعان. أما أسرار الصدقة فقالوا تشرح الصدر وتوسع البطان وتكفر الخطايا، والصدقة تبصر الخطيئة كما يبصر الماء النار، وتحبب الخلق إلى الإنسان، أحسن إلى الناس، تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وهي من أجود ما يكون. وكرماء العرب اختلف فيهم، وأكرم الناس منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن تأريث الله الأرض من عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي القائمة بعده أبو بكر الصديق الذي دفع ماله في سبيل الله، وما دفعه ليشكر في الدنيا، وإنما يبتغي به وجه الله ولسوف يرضى. الذي يعطي ماله لماذا؟ يتزكى من أجل أن يرضى يوم العرض أكبر، وسوف يرضيه الله تبارك وتعالى. وأما بعض الكرماء فإنهم ينفقونها رياء وسمعة وطلبا للمحمدة، وهذا يعطيهم الله المحامد، مثل الحاكم الطائي الآن ما يخلو مجلس من ذكر الحاكم، لكن ليس له في الدنيا إلا الذكر، ليس له في الآخرة من خلاق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعدي بن حاتم: إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب الذكر فأصابه. كان حاتم هذا كريم من فطرته وهو كريم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كان يستعرض الأسارة، مشى في الأسارة يستعرضهم، فقامت امرأة متحجبة بنت حاتم الطائف، فقالت: يا رسول الله، إن أبي كان يكرم الضيف ويقري الضيف ويعين على نوائب الحظ ويحمل الكلب ويعين الملهوف، أنا بنت حاتم الطائي. قال صلى الله عليه وسلم: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. يقولون كان حاتم وهو طفل يرضع ثدي أمه، فأتت أمه بطفل آخر يرضع معه على الثدي الآخر، فقالوا: فإذا رفع الطفل ذاك رأسه ورفع حاتم رأسه، فإذا رضع رضع. هذا من ضمن ما ذكروا عنه. وأتاه أضيافه فما وجد قرى فنحر فرسه، إلى غير ذلك من الأخبار. أرسله أبوه يرعى الإبل في البادية، فمر ضيوف فقال: من أنتم؟ قالوا: ضيفنا، تضيفنا في هذه البادية فما ضيفنا أحد. قال: هذه ضيافتكم، وأعطاهم الإبل. نعم، هذا حاتم الطائي الذي يقول من ضمن قصيدته: نسبت له لعروة ابن حزام، لكن نسبت له، يقول: أتهزأ مني أن سمنت. كان هذا حاتم كان نحيف، لأنه ما كان يأكل الطعام، كان إذا أتى الطعام دعا الناس جميعا وأكل الطعام وبقي جائعا هو. قال: أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد؟ أوزع جسمي، يقول: أنا جسمي طعام أوزعه في جسوم الناس، وزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد، وإن امرئ عافي إنائي شركة وأنت امرئ عافي إنائك واحد، حتى ضرب به المثل. فقال الفرزدق: على ظمأ لو أن في القوم حاتم، على جوده ظنت به نفس حاتم. فالله المستعان. أما ابن عدي فالسيد من السادات، وهذا ليس في بحثنا من شيء. قال صلى الله عليه وسلم: وأما الصبر، قال: والصبر ضياء. الصبر ضياء، لماذا قال ضياء ولم يقل نور؟ الضياء نور فيه حرارة، والنور نور بلا حرارة، شعاع بلا حرارة. اسمع إلى قول سبحانه وتعالى: الشمس الآن أليس فيها ضياء؟ والقمر ليس فيه ضياء. اسمع بلغة القرآن: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ترسل شعاعا بحرارة، والقمر يرسل نورا بلا شعاع. فقال: وهو الذي جعل الشمس ضياء، ولذلك لا يقال ضياء القمر وإنما يقال نور القمر، ولا يقال نور الشمس وإنما يقال ضياء الشمس. وقال: وأما شريعة موسى فوصفها الله بأنها ضياء، ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور. فشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القمر، وشريعة موسى أشبه شيء بالشمس. ما هو السر؟ اسمع إليه سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقال في التوراة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ففيها نسبة من النور لكن هناك ضياء. أما شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال أهل العلم: شريعة موسى فيها آثار وأغلال، فسماها الله ضياء لأن فيها ما يحرك، فيها تكاليف. وأما شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها يسر، قال الله ونيسرك لليسرى، وقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فكانت ميسرة. فشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم حنيفية سمحة، وشريعة موسى ترى شديدة، كان اليهودي إذا أذنب يكتب على جبينه الذنب، إذا شرب الخمر في الليل خرج في الصباح مكتوب على جبينه شرب الخمر، وكان إذا أصاب البول بشرة أحدهم قطع البشرة. أما نحن فشريعة سمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، رخص يناسب الإنسان وطموح الإنسان وأشواق الإنسان وآمال الإنسان. المريض له رخصة، والمسافر رخصة، والحائض والنفساء والصغير والنائم والمجنون، فكل له أحكام، فلله الحمد والشكر. هذا سر، قال الصبر ضياء، لأن في الصبر مشقة، والصبر ثلاثة أقسام، وبالصبر يدرك الإنسان كل خير. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، ولا ينتصر الإنسان على نفسه إلا بالصبر، ولا على عدوه إلا بالصبر. عنترة بن شداد هذا العبد الشجاع الجاهلي، هذا ليس مسلما وثني، لكن كان يحطم الرؤوس بسيفه، وكان من أشجع العرب. قال له أحد الناس: يا عنترة، جسمي أكبر من جسمك، فكيف تغلب الرجال ولا نغلبهم نحن؟ يقول: إذا كان الجسم أنا أقوى منك جسما، لكنك تغلب الرجال. قال عنترة، وقد سبق هذا في دروس، قال: أعطني إصبعك وأعطيك إصبعين، يخبرك استه، فأعطاه إصبعه وأخذ هو إصبع ذاك، قال: عض إصبعي وعض إصبعك. هذا الصبر، يعني مسألة هل يصبر أم لا. فعض عنترة وعض ذاك حتى قال ذاك آه، فانطلقت إصبع عنترة، فقال: بهذا غلبت الرجال، أقسمت أن أريدها حرة وقاحة تحت غلام وقاح، إما فتنال المنى أمنا فاشتفى، أو فارس زار الردى فاستراح. إذا سألت الله في كل ما أملته منك المنى والنجاح، بهمة تخرج ماء الصفا ماء الصفا، وعزمة ما شابها قول آح. فإذا قالوا كان آح يعني ما صبر. وكانت العرب يتحامل الإنسان إذا ضرب السيف الحس، لأن هذا من أصوات ضرب السيف، يقال الفرس صح يعني انهم، والعربي الشجاع إلى ضرب السيف يكتم أنفاسه ما يقول شيء. يقول خبيب خبيب بن عدي، لا خبيب بن عدي رضي الله عنه لما شنت في مكة وضرب وقتل، يقول ما قال حس حتى قتل، وإنما أنشد قبل أن يتوفى قبل دقائق من قتله، قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلوم ممزق. وحبيب بن زيد أحد الصحابة ملزق جسمه بسيلمة الكذاب، فأخذ يقطع منه قطعة وقطعة وقطعة، قالوا فضم أسنانه بعض على بعض وما قال حس. هذا من أعظم الناس. الصبر على ثلاثة: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على أداء الطاعات، وصبر على اجتناب المعاصي، وأعظمها الصبر على أداء الطاعات. الصبر على أداء الطاعات أن تصبر على الصلوات في وقتها، على الوضوء، على قيام الليل، على الصدقة، على الصيام في الحرارة، على الحج، على تكاليف العبادة إن كان فيها تكاليف، هذا صبر على الطاعات. الصبر على الأقدار المؤلمة أن تصبر على موت الطفلة، موت الوالدة، موت الحبيب، أخذ بصرك، أخذ سمعك، البلى في جسمك، أخذ مالك، ضرب جسمك، حبسك، هذا من الصبر. والصبر على المعاصي أن تصبر عن المحرمات وعن اجتناب الفواحش وعن اجتناب المنهيات، هذه أقسام الصبر الثلاثة، وأسعدها وأحسنها الصبر الأول. وقد ابتلى الله عز وجل الخليقة بهذه الأصناف، فبعضهم يصبر على الطاعات ولا يصبر عن المعاصي، يعني بعض الناس يقوم الليل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ولكن إذا عرضت له فتاة ما يصبر ينظر، وبعضهم يسمع الغنى ما يصبر، وهذا أخطأ في هذا الجانب وأصاب هنا. وبعضهم يصبر عن المعاصي ولا يصبر على الطاعات، فتجده لا يسمع ولا يعصي الله عز وجل، لكن من أسود ما يكون إذا قام للصلاة. وبعضهم يصبر على هذا ولا يصبر على قدر المؤلمة، فإذا أتاه جراح أو ماتت بنته أقام الدنيا وأقعدها وبقي يبكي سنة ويتسخط على القضاء والقدر. يذكر أن أحد العوام من الناس من الجهلة بالشر كان عنده فتاة بنت طفلة، كان عقيما ثم رزق والله هذه الفتاة، وجاره عنده 9 بنات، فمرضت هذا البنت وأشرفت على الوفاة، فأخذ يجلس عند رفع يقول يا ربي هذه البنت وفلان عنده 9 وتأخذها؟ سبحان الله. قال فتوفيت بنته فخرج نسأل الله العافية، خرج يقول غاضب ينظر في السماء. قال أما على الضعفاء مثلي وأمثالي فتستطيع، أما صاحب الكذا ما استطعت. ها الكثير دائم ما يأتي على شيء، استغفر الله. قال ابن القيم وفعل مثل ذلك، هذه ترى واردة، وفعل مثل أفعال كثيرة. ابن القيم يذكر من ضمن أمثاله من ضمن ما ذكر، يقول ذكرته قديما، يقول إبليس لما عصى الله من إبليسه؟ إبليس لما عصى الله من إبليسه؟ ومثل القصائد التي مرت في الاعتراض على القضاء والقدر، فلله الحمد وله القضاء المطلق، والصبر لا بد أن يكون، وأسعد الناس من إذا أذنت استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. هذه المنازل الربانية الموحدين المحمدين، صبر في البلاء وشكر في الرخاء واستغفار عند الذنب، وهذه في القرآن جميعا. فأنت إذا فتحت الأبواب الثلاثة وأعطيت كل باب منزلته أسعدك الله في الدنيا والآخرة. هذا من ضمن ما أتى في هذا المقام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، هذا القرآن لا يقوم عن الإنسان إلا بزيادة أو نقص، ليس كتاب ثقافة ولا مطالعة ولا استهجاء، لأن كتاب المطالعة إن قرأت فيه أو لم تقرأ أو تدبر أو لم تتدبر فأنت أنت. لكن أما القرآن وحده فإنه إما قرأته متدبرا زادك الله بصيرة، وإلا زادك خسرانا والعياذ بالله. قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف ما جلس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا هذه الآية. أما قول صلى الله عليه وسلم حجة لك، فإن من عمل بالقرآن دافع عنه القرآن يوم القيامة. وعند الحاكم في المستدرك يأتي القرآن والصيام يوم القيامة فيقول الصيام يا ربي منعته طعامه بالنهار، ويقول القرآن يا ربي منعته نومه بالليل، فيشفعان فيه فيشفعان فيه. ولا يزال القرآن يحج عن العبد يوم القيامة، يا ربي أثرته، يا ربي عمل به، يا ربي ترك نواهي حتى يدخله الجنة. وفي صحيح من الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف سورة تبارك أنها مندية، أنجت صاحبها من عذاب القبر. 30 آية حاجت عن صاحبه حتى منعته عذاب القبر، لأنه أتى ملائكة العذاب إلى رجل في القبر فأراد أن يدخل إليه فاقترب من وجهه، فأتت تبارك دون وجهه، ثم أتت إلى أقدامه فمنعته، وإلى جنبه فمنعته، فحجت عنه. وهو من قام بها وعمل بمقتضاها. وأنا أرشدكم إلى كثرة قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، أن تكرروها ولو في اليوم والليلة مرة، وأن تسعدوا بقراءتها وأن تحفظوها أبناءكم. هذا. وأما قوله أو عليك فإنه يأتي لمن أبطل تعاليمه وأبطل مراسيمه يحجه ويدمغه ويكذبه ويقول يا ربي قرأني ولم يعمل بي، خالف أوامري في القرآن على لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب في القرآن لعنة الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطع، في القرآن لعنة المنافقين وهو ينافق، تحريم الربا وهو يرابي، تحريم الزنا وهو يزني، تحريم الغنى وهو يسمع الغنى، فهذا محجوز يوم القيامة. فالقرآن يقولون أمام رجل إما أن يأخذ الرجل فيقوده حتى يدخله الجنة، وإلا يأخذ الرجل من قفاه حتى يزج به في النار، ولا يترك القرآن العبد أبدا. هذا القرآن حجة لك أو عليك. وقد وضح القرآن، وعلى الإنسان يستعرض حياته ومنهجه ونفسه على ضوء القرآن الكريم الذي نزل على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول له يا ربي حملته إياي فشر حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحبل عمره فيتمثل خصما دونه فيقول يا ربي حملت وإياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر كأس الخمر الذي في الجنة. رواه ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن الضريس في فضائل القرآن والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل وفي محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس. ورواه أيضا البزار وذكره الهيثمي في المجمع وقال فيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن شافع مشفع وحامل مصدق فمن جعله إماما قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه عند مسلم. هذا وتأتي سورة البقرة وآل عمران كغايتين أو غمامتين أو كفرقان من طير سواق تظلان صاحبها يوم القيامة. وصح أيضا أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فيقرأ الذي كان يقرأ في الدنيا ويعمل حتى يقف إلى مستوى حفظه في الدنيا. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على حفظه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وأما قوله عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فالغدو هو الذهاب عند أهل اللغة في أول النهار. الغدو الذهاب بالغدو والآصال فالغدو الغداء أول النهار. قال النابغة في الدبيان دعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود. يعني هذا يتشائم يتشائمون بالغربان جاهلي يقول زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود يقول الأسود أخبرنا أن سوف نسافر غدا والشاهد هنا غدا ولكن قد تستخدم في غير غدو الصباح فإن من ذهب ورجع قال غدا وراح. وقوله يغدو أو يذهب فمعناه يذهب في تجارته وفي كسبه وفي عمله فهو على أحد رجلين إما راض الله عنه سبحانه وتعالى وإما مغضوب عليه. والناس على ذلك الأستاذ الموظف الجندي المسؤول الكبير الصغير التاجر الفلاح الطبيب المهندس المؤذن كلهم على أحد صنفين يغدو الصباح يركب سيارته يستقل إلى عمله يذهب إما ذاهب في غضب الله حتى يعود أو في رضا الله حتى يعود. وأنا أضرب لك مثلا موظف ذهب متوضع وقد صلى الفجر في جماعة وذكر الله عز وجل فذهب إلى عمله وفي نفسه أن ينصر دين الله وأن ينصر أولياءه وأن ينهي أمور المسلمين وأن يساعد المحتاجين وأن لا يتغيب عن وظيفته وأن يؤدي أمره على أحسن وجه لحديث إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه فذاك في رضا الله حتى يعود. هذا الذي اشترى نفسه من الله. وموظف ترك صلاة الفجر فلم يصليها في جماعة وقام بلا ذكر وذهب إلى عمله معقود قلبه على الغضب وعلى الكبر لا يريد نفع المسلمين ولا أدى عملي على أكمل وجه ولا يريد الإحسان إلى المساكين يؤخر معاملات الناس يرتشي في أموره يغضب إذا دخل عليه الصالحون أخذ منصبه حربا لأولياء الله وحربا لعباد الله يدس لهم الدسائس ويعمل لهم الأحاديث فهذا في غضب الله وفي لعنة الله حتى يعود. فقس طبقات الناس على ذلك. والله رقيب على الأعمال ورقيب على التصرفات وهو الذي يحاسب الناس ولا يحاسب أحد لا معقب لحكمه فلا يوقع بعد أحد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويستعرض سبحانه وتعالى طبقات الناس يوم القيامة الجنود الموظفون الأساتذة الطلاب الفلاحون التجار في يوم العرض الأكبر فيحاسبهم بأيام وما فعلوا. والناس على ضربين رجل جعل وظيفته ومنصبه حربا لله ولرسوله ولأوليائه فلا ينتقم إلا من الصالحين ولا يعادي إلا الأخيار ولا يقف حجر عذر إلا ضد الأبرار فيسهل أمور الأشرار ويتقرب إلى الفجار ولا يراقب الواحد القهار. ورجل آخر جعل منصبه دعوة لله واستخدمه في طاعة الله، فقرب الأخيار وسهل أمور المساكين ولم يحتجب عن حاجة الناس. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فاحتجب دون حاجة فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من ولي من أمر أمتي شيئا فاحتجب دون حاجتي وخلتي احتجب الله دون حاجتي وخلتي يوم القيامة. والله إجاز الناس مثل ما فعل وجزاؤه مثل ما فعل، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا معنى كل الناس يغدو فبائع نفسه، فبائعه من بائعها من الله. وهناك ثلاث آيات هي في العقد والصكوك الموقعة من رب العالمين، ليست عقود الدنيا ولا بيع السيارات والعمارات، العقد الذي وقعه محمد صلى الله عليه وسلم وأتى به جبريل. جبريل يروي لنا الآيات في حلل من القداسات تهني عندها السجف سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا، أملاك ربي دماء المزني قد غسلت جثمان حنظلة والروح تصطفوا، وكلم الله من أوس شهيدهم من غير ترجمة زيحت له السجف، والعرش يهتز من هول ومن فرق لسعد إذ سفراء الوحي قد وقفوا. فهذا البيع وهذا الشراء: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في مجلس العبد. وقال سبحانه: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: ومن الناس من يشتري نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هؤلاء المنافقون مرد يجلس مع الصالحين فيتذلل لهم ويمدح الدين، يلقي عليك محاضرة في فضل الإسلام وفي فضل الدعاء وفي فضل العلماء، فإذا جلس في الخبايا أخرج خنجره يطعن بها الإسلام. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بعضهم يقول ضحكنا على هذه الذكور واللحى، ضحكنا عليها. قال سبحانه: قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال أهل العلم: هؤلاء يخادعهم الله يوم القيامة مثل ما خادعوا الصالحين، يمد لهم نور فيمشون على الصراط ويظن أن هذا النور سوف يوصلهم إلى الجنة، فإذا وقفوا وسط الصراط أطفى الله عليهم النور فسقطوا في جهنم. وهذا أعظم الخديعة، وهذه هي والله اللعبة الأممية التي ما سمع الناس بمثلها. وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال في الشراء والبيع: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية البخاري: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتري أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. هذا الشرع. قال: يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها، أما موبقها فالوبق الهلاك أو بقى أهلكه، موبقا مكانا ضيقا شده وأوثقه فهذا الموبق. فالناس على قسمين: لا ينام الإنسان بعد ما جرح بالنهار إلا على أحد ضربه، رجل أعتق نفسه وشراها من الله واعتقها من الذل ومن الهلاك فهذا سعيد، ورجل أوبق نفسه في الذل والهلاك فهذا شقي والعياذ بالله. ولذلك جعل بعض العلماء أن عليك أن تبحث في صحائف أعمالك عند وقت النوم، إذا أردت واضطجعت وأتيت إلى فراشك تنظر ماذا فعلت، ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فتنظر في صحيفتك وماذا فعلت وماذا قدمت وهل أحسنت أو أسأت، واعلم أن منزلتك في الدنيا عند النوم كمنزلتك يوم العرض الأكبر. هذه هي مسألة. أما العدل الحقيقي فهو أن تعتق رقبتك من النار، والعبد الحقيقي هو عبد شهوته وعبد بطنه وعبد درهمه وعبد منصبه. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تكش. قال بعضهم: أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا. وقال الآخر في عبودية الواحد الأحد: لا تدعني إلا بي عبدي فإنها أشرف أسمائي. يقول: أنا زادني الشرف أنك دعوتني. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي يا عبادي، قال: فادعني بهذا لأكون عبدا لك. لأنهم يقول أهل العلم: من لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره. حتى تجد بعض الناس ما يتصرف بحمل عبودية الله فتجده عبدا لغيره، ولو كان فريق، ولو كان على 16 نجمة، لكنه إذا ما كان عبدا لله كان عبدا لغيره، ولو كان عاصيا وعبدا للفجار. حتى تجده سبحان الله من أذل الناس للناس ومن أعصى الناس لرب الناس. أما مع الله فمتمرد قوي، وأما مع هؤلاء فأضعف الناس، حتى يرتعد ويختطص ويختلط ويرتفع عنها القلب من الخوف. فهذا مثل هذا. يقول أحدهم: ومما زادني شرفا وفخرا وقدت بأخمصي أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمدين نبيا. وبعض الناس يغضب لعبودية هذه، فتجده يقاتل على الأرض وعلى السيارة وعلى العمارة، حتى شجاعته فقط في أمور الأرض. وهذا غالب الناس حتى في منطقتنا، هذا أقولها صراحة، شجعان عند الأراضي، حتى يقول: والله ما تأخذ منها مثل واحد لو أذهب أنا وأسرتي سفك. يا سلام عليك. خالد بن الوليد: تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبشر. رفيق صلاح الدين: هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتغمر. بالمسدس عند المحكمة وفي مجامع الناس يقول: والله لا أقدم ولو فتر واحد لو أذهب وأسقط دمي. لكن المنكرات والفواحش والفجور والتعدي على الدين وانتهاك الحرمات ومثلا ضياع الأمة وضياع مبادئ الأمة وضياع إياك نعبد وإياك نستعين، ما يغضب غضب ولا يتحرك في حركة. وإذا قلت لك أكل عيش وسكت، هذا البطل صاحب الأرض الذي يغضب للسيارة ويغضب للعمارة، هذا يسمى تعس، ليس كخالد. خالد قدم دموعه ودماءه وأمواله، كانت أمواله في سبيل الله، ومع ذلك إذا سمع أحد يتعرض لا إله إلا الله حملكت عيون خالد. ذهب خالد إلى قبيلة من قبائل العرب سيدها مالك بن نويرة، وكان بطلا مالك بن نويرة، فقال خالد: ادفع الزكاة. قال: الزكاة التي يطلبها صاحبكم، يعني صاحبكم الرسول عليه السلام، لكن هذه كلمة باردة، كلمة سامجة ما تدخل في المزاج، يعني صاحبكم، يعني ما هو صاحبك أنت؟ قال خالد: سبحان الله، وليس بصاحبك يا عدو الله، والله لأذبح عنك. ثم تقدم إليه فقتله. يقول تسرع خالد، يقول أبو بكر: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأن ما تحملها كلمة ما يستطيع يتحملها. كل شيء إلا هذا. حتى دخل أحدنا الخلفاء، دخل عليه القاسم بن عبيد الله أحد الوزراء، فقال في كلمة في معرض كلمة من ضمن كلماته: وزير مجرم زنديق. يقول: الإنسان يتدرج في المناصب حتى يصل إلى ما وصله الله إليه، مثل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان راعيا، ثم كان تاجر مع خديجة، ثم ارتقى بالحال حتى صار رسولا، فقام الخليفة عليه فوجه به القبلة وذبحه. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ذبح على الطريقة الإسلامية. ابن درهم هذا قال: ما كلم الله موسى تكليم ولا اتخذ الله إبراهيم خليل. قال خالد بن عبد الله القصري حاكم العراق: تقول ماذا؟ قال: أقول هذا. قال: قيدوا. فقيدوا. فلما أتى عيد الأضحى صلى بالمسلمين، هذا خالد صلى خطبة الجمعة في الكوفة، قال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله وبحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل بالخنجر. قال: وجهوا إلى القبلة. فبرك على صدره اثنان، ثم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فذبحه. فيقول ابن القيم يمدح خالد: ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يقول: من أراد أن يذبح يذبح مثلك البدن عن سبعة. فقصدي غضب الناس الآن لغير إياك نعبد وإياك نستعين، ولو رأيت شجاعتهم لكن منضبطوا بالكتاب والسنة، يعني شجاعتهم في الأراضي، شجاعتهم في البيوت، شجاعتهم في المزارع فقط. أكثر قتل الناس الآن، ما سمعنا أن أحد قتل أحد من أجل أنه استهزأ بالسنة أو استهزأ بالعلماء أو استهزأ بالدعاء، لا، فقط لأنه اعتدى عليه في مزرعة أو في مكان وكذا. وهذه الهمم القاصرة، وهذه والله المنزوية، وهذه والله الطموحات الأرضية الطينية التي تنهار أمام طموحات خالد وطارق وصلاح الدين وعظماء الإسلام. وبعد الأذان نكمل. بقي من المسائل التي لها تعلق بهذا الدرس، مثل ذكر صلى الله عليه وسلم الحمد لله وذكر سبحان الله، بقي التكبير. قال ففي حديث أبي هريرة والرجل من بني سليم أنه وحده يملأ ما بين السماوات والأرض، يعني التكبير وحده يملأ ما بين السماوات والأرض. وفي حديث علي أن التكبير مع التهليل يملأ السماوات والأرض وما بينهن، والله عز وجل قال في الجنة عرضها السماوات والأرض. يقول بعض الناس إذا كانت الجنة عرض السماوات والأرض فين السماوات والأرض؟ أجاب صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الليل فأين النهار، وإذا أتى النهار فأين الليل، والله هو الحكيم الذي خلق سبحانه وتعالى. وأما التهليل وحده فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه، وهي أعظم الكلمات، ليس فوق الكرة الأرضية أعظم من لا إله إلا الله محمد رسول الله. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر. رواه الترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وهو كما قال مجتنبة الكبائر. وقال أبو أمامة ما من عبد يهلل تهليلا فينهنيها شيء دون العرش، ما يؤخرها شيء حتى تصل إلى العرش، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وسأل أبو هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو معتقدا بها عاملا بمقتضاها مجتنبا لما يضر لا إله إلا الله ويقبح في لا إله إلا الله من الكبائر. وأما قضية تقال لا إله إلا الله باللسان ثم تكذب بالأفعال فهذا يقولها النصراني ويقولها اليهودي ويقولها البلشفي الأحمر، لكن لا إله إلا الله بمقتضاها. وورد أنه لا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور، وقد فرده الإمام أحمد والترمذي والنسائي وفي آخره عند الإمام أحمد ولا يذكر شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابني أمرك بلا إله إلا الله. والظاهر أن لنوح ابن آخر غير الابن الذي يعصمني من الماء، الذي قال يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله، فذاك ذهب في الهلاك، وهذا ابن الصالح. فقال لا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه أحمد وصح إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وكذلك في مجمع الزوايا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقول هذا، إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه أبو يعلى وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وابن حجر حسنه في الفتح، مع أن في إسناده دراجة أبو السمح وهو ضعيف في رواية عن أبي الهيثم، وهذا الحديث منها. وأي الكلمتين أفضل لا إله إلا الله والحمد لله، والذي يظهر أن لا إله إلا الله أفضل. فأما قالوا في الثناء فالحمد لله، وأما في الدعاء فلا إله إلا الله، أفضل الدعاء لا إله إلا الله وأفضل الذكر الحمد لله. وقيل أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، هكذا بلفظه أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، فإن الحمد لله تتضمن معنى الدعاء، لكن من أفضل الكلمات التي قاتل عليها صلى الله عليه وسلم هي لا إله إلا الله، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع ونصب الميزان ومد الصراط وبنى الجنة وجعل النار وأقام الحجة وأقام المحجة، هذا من أجل لا إله إلا الله، ومن أجلها دمر الله الأرض 5 مرات، مرة بالطوفان ومرة بالزلزال ومرة بالصيحة ومرة بالحاصد ومرة بالغرق، من أجل لا إله إلا الله. وإنما بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أجلها، وهي المحجة التي يأتي بها العبد يوم القيامة وفيها البطاقة، والله المستعان. أيها الإخوة، بقي من المسائل واقعنا أمام الحديث باختصار. الآن يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فيها أن كثير من الناس يتوضأ ويصلي ولا يستحضر هذه الفضائل، ما يستحضر أنه شطر الإيمان ولا يتذكر، بل قلبه ساهل لاهل ولا يتأمن هذه الأجور، لأن الذكر وتذكر الشيء أجرك على قدر تذكره، فالله الله في تذكر هذه الأجور العظيمة. ومن قول الحمد لله تمر الميزان، أن من الناس من ظن أن الحمد باللسان فقط فعصى الله وتعدى حدود الله وأخذ كل ما ذكر بنعم الله قال الحمد لله، حتى نعم الآن ثناء الناس على الله فقط باللسان، تقول انظر إلى الأمن الذي نعيشه، انظر إلى الرخاء الذي نحن فيه، قال الحمد لله، الله لا يغيرها نعمة، لكنك أنت ما أوزعك الله شكرها، وأنت ما استخدمتها في شكر المنعم سبحانه وتعالى. وبعض الناس يظن أن النعيم فقط هو ما يشاهده في السوق من الجرجير والخيار والبطاطس، فكلما رأى الجرجير والخيار والبطاطس دمعت نفسه فرحا، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني، وقال لا غيرها الله نعمة. والنعمة العظيمة الحقيقية عند أهل العلم نعمة التوحيد، نعمة الإيمان، نعمة التوجه إلى الله. هذا الملفق بين الأعراب المؤمن الذي يصلي ويقوم الليل ويصوم 3 أيام كل شهر وهو يسكن في خيمة في تهامة، والفرق بين المجرم الذي يسكن في الدور العاشر ويطلع بالصنفير وعنده سيارة فاخرة، هو لا يصلي الفجر في جماعة. أجل ذاك الشيكات عنده يلعب بها لعبة كلعب البنوت، وهذا الأعرابي لا يعرف الريال وما قد رأى في حياته، فما الفرق بين النعمتين؟ هي نعمة ذوات ونعمة حيوان، فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإنه يعيش معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرهم عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. وليس الفضل بكثرة الأكل، فالحمار يأكل ما يقارب 20 كيلو، وبعض الناس لا يأكل إلا 0.25 كيلو. وليس بالقوة، فالثور أشجع أقوى ما يكون، وليس بالضخامة، فجسم الفيل الضخم، ولكن بالإيمان، بالعمل الصالح، بالنور. فالناس الآن يقول أحدهم الحمد لله بينما يعمل بمقتضى الحمد لله، فلو حمد الله، حمد الله في العمل، حمد الله في البيت، حمد الله في المنهج الذي يعلمه ويدرسه ويقوم به، حمد الله في أنه يضاف على أن تسلف الحمد لله. لذلك ترى الأمة إذا ما نصح عاقلها سفيها ضربها الله بضربة قاسمة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أن يغار لمنهج الله، أن يتمعر وجهه إذا رأى أن المعاصي تنتشر وأن أعداء الله يرتفعون وأولياء الله يخفضون، هذا يتمزق القلب. ومنها قول صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. أين دور هذا النور في حياتنا؟ هل سرى هذا النور على مجتمعنا؟ هل سرى في مدارسنا؟ هل سرى في نوادينا؟ هل سرى في جامعاتنا؟ هل سرى في جيشنا؟ هل سرى في ضمائرنا؟ هل سرى في كل فرد من أفرادنا؟ هل له أثر هذا النور، نور الصلاة؟ لماذا الآن يصلي كثير من الناس بينما ما ترده الصلاة؟ كثير من الناس يصلي ويشرب الخمر، يصلي ويستهزئ حتى بالقرآن، يصلي ويحارب العلماء، فأين الصلاة؟ قال أهل العلم: الصلاة التي هي صلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ف فقل لبلال العجمي إن كنت صادقا أرحنا بها، إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان السمائية. والأمة لو صلت كانت وصلت، فلما لم تصلي فصلت. والصلاة معناها صلة بين العبد وبين الله، فتجد المصلين الصادقين يصل نورهم، جيش يصلي صلاة ينهي عليه قضية المعاصي، قضية التفلت في حدود الله، قضية أن لا يتصور منهجه في الحياة. مدنيون يصلون، موظفون يصلون بنور، حتى يقول محمد إقبال: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعل الوجوه إلى الحجاج فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. فإذا صلى العبد خرج من الصلاة لأن عنده ميثاق. قبل قليل تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتوالي أعداء الله، قبل قليل تقول إياك نعبد وإياك نستعين وتعادي أولياء الله، وتستهدي بدعاة الإسلام، وتستخدي بالعلماء. والله وجد في بعض الناس أنه يشد الكفار أحب عنده من وجوه المؤمنين، وأنه فقط في مجالس فقط تعريف على اللحى وتقصير الثياب والمسواك والمطاوعة والمتطرفين والمتزمتين، أن مع أعداء الله فتجده كالأرنب. هذا فاحش. فأي عقيدة إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي خيانة إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي عمالة أمام إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي إهانة إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي شطاط إياك نعبد وإياك نستعين؟ أولياء الله هم أسعد الناس، ولذلك لهم حق عليك، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا صاحب اللحية، صاحب الثوب القصير، هذا نصر الإسلام، هذا الذي مزقوا أجسامهم في أفغانستان تحت الدبابات من أجل أن ترتفع لا إله إلا الله. هؤلاء أبناء أهل بدر وأحد وحطين واليرموك، هؤلاء يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما يعجبك يعني هذا الشكل؟ تريد أن تزلج على الثلج؟ تريد جمع الصوابع؟ تريد الموسيقى؟ هذا خيانة إياك نعبد وإياك نستعين. هذا واقعنا مع الصلاة نور، والصدقة برهان. يعني الصدقة هذه لابد أن تسري في عروقنا ودمائنا. أما لا يعيش إنسان متخم اللحم عنده وتشبع منه القطط وتموت حبطا في القمامة، وأمة أخرى تموت جوعا وعريا على التراب. لا، حرام هذا. أمة تتوازن، تنقص من وجبتك لتعطي جارك. ما آمن لا يؤمن من بات شبعان وجائره جائع. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجائره جائع. يتخم ويلعب بالملايين المملينة وجاره لا يجد، ينام على الرصيف ولا يجد ما يحمله ولا يجد ما يشد رمقه. فأين الجوار؟ أين الإيمان؟ أين إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين دور والصدقة برهان؟ أين دورها في الحياة؟ يقول أبو تمام: إن الكرام إذا ما أيثروا ذكروا من كان يعرفهم في الموطن الخشن، وإن أولى الموالي أن تواليهم عند السرور الذي واسعت في الحزن. وقال حاتم الطائي لامرأة: إذا ما صنعت الزاد فالتنتي له أكيلا فإني لست أكله وحدي. لله درك، هذه البطولة. يقول: إذا صنعت الزاد وقدمت على السفرة فلن آكله حتى تأتي بضيف عليه. وقال إبراهيم عليه السلام: عاهد الله لا يأكل إلا مع ضيف. وقال لمواليه ولعبيده: من أتى منكم بضيف فهو عتيق لوجه الله. فكان الواحد منهم يحرص على الضيف كما يحرص الأعمى على شاته. والصبر ضياء. أين دور الصبر في حياة المسلمين؟ لماذا ينهار شبابنا أمام المسلسل؟ لماذا ينهار أمام الفيديو؟ لماذا يأتيك الشاب ويبكي أمامك وهو طويل الجسم طويل البنية يهدي الجدار، فتقول ترك الغناء؟ قال: والله ما أصبر، حاول تحرص لكن اعذرني. يعذرك الله، ما أنا ما عندي سكوك غفران. لكن لو كان عندك همة عالية كانت تكسر الحديث. همة سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، أبي بن كعب، أن تنتصر على الأغنية، تنتصر على السجارة، تنتصر على لعب البلوت. نحن أمة يعني نلعب بلوت؟ ما معنى نلعب البلوت في حياتك؟ أنا ما أقول الآن حلال ولا حرام، لكن أنتم أبناء خالد، أنتم أبناء سعد، أنتم أبناء طارق، أنتم أبناء صلاح الدين. إذا تخلفت من العالم الإسلامي وأتوا إليكم العالم كل العالم فوجدوا لعب البلوت والموسيقى وجمع الطوابع والمراسلة وصفور السيف والغناء والفحش والضياع، فماذا نقول للعالم؟ ماذا نقول للتاريخ؟ كيف نحتج؟ لو أخبروا عمر الفاروق نسبتهم وأخبروه النسايا وأخبروه الرزايا أنكر النسبة. أبواب أجدادنا منفوتة ذهبا فها يقيننا قد أصبحت خشبة. من ذنب من قد لقينا الناس قاطبة، وديننا اليوم من أعدائنا شربة. وطالع كتب التاريخ دمشق، دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أشكو العروبة أم أشكو لك العربة. أدمت سياط حزيران ظهورهم فقبلوها وباسوا كف بالضربة. وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا، متى البنادق كانت تشكن الكتب؟ لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وسرنا للعلا عدبا، بفتية طهر القرآن أنفسهم في الأسر. تزأروا في غابات غضبة، عادوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. نجدنا صحوة من هو إمامها محمد عليه الصلاة والسلام. في حبلك الشام من كف الهدى شرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف على جنازبنا. خذ كل معركة أعلى الرؤوس التي في الله تختطف. ما هو دستورها؟ القرآن والسنة. أي مسيرتها؟ على اهتم الصراط المستقيم. من أعداؤها؟ المغضوب عليهم والضالون، الصليب ونجمة إسرائيل. إلى أين تصل؟ إلى جنة الأرض والسماوات والأرض، ادخلوها بسلام آمنين. من أعلى منا؟ من أحسن منا؟ من أسعد منا بهذا الدين؟ فلماذا يعلق علينا؟ ما هي جناية الأمة المسلمة؟ ما هي جناية الصحوة أن تعلقت بلا إله إلا الله؟ أهي مسؤولة عن ترويج المخدرات؟ أهي مسؤولة عن ترويع الأمن؟ أهي مسؤولة عن تهديد الأمة؟ أهي مسؤولة عن استيراد الأفكار من الغرب والتأمين وشحنها في الأذهان؟ هي مسؤولة إياك نعبد وإياك نستعين؟ هي مسؤولة في ذبح لا إله إلا الله؟ لا، هذا رصيد محمد. جيوش بلاد أعزتها جيوش محمد، فما عذرها ألا تعز محمد؟ ما عذر الأمة ألا تعز محمد وقد أعزها بجيوشه؟ يقول البرجوني طه إذا ثار إنشاده، يخاطب الرسول عليه السلام، هذا لازال شاعر حي في صنعة، يقول طه إذا ثار إنشادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخباري، أنا ابن أنصارك. الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جبار، تظاهرت في الحمى حوليك أنفسهم كأنهن قلاع خلف أسواري. إذا تذكرت عمارا وسيرته فاسخر بنا إننا أحفاد عماري. هذه مسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا منهجه، هذا جيله يجلس الآن هنا، لأن هناك جيل يجلس 20 ضعف عليكم في الكرة المنتخب الكأس، وجيل هناك يجلس على البلوت وما أدراك ما البلوت، وجيل هناك على جمع الطوابع، وجيل هناك على الشاطئ، وجيل هناك على الأرصفة المغادلة والضياء. أما أنتم فجلستم هنا، الله يرفقكم الآن، يقول لكم بعد دقائق انصرفوا مغفورا لكم فقد رضيت عنكم وارضيتموني. يباهي بكم الملائكة، يقول في البلد الفلاني في المكان الفلاني في المجلس الفلاني قوم اجتمعوا، فيقول الملائكة يا ربي يسبحونك. قال هل رأوني؟ في هذا فتح مسلم. قال ما رأوك، الله أعلم. قال كيف لو رأوني؟ قالوا كان أكثر تقديسا لك. قال وما يسألون؟ والله أعلم. قال يسألون جنتك. قال هل رأوها؟ قالوا يا رب. قال كيف لو رأوها؟ قال لو رأوها لكانوا أكثر مسألة. قال ويستعيذونك؟ قال مما؟ والله أعلم. قال من النار. قال هل رأوا النار؟ قال ما رأوها. قال كيف لو رأوا النار؟ قالوا كانوا أشد استعاذة. قال أشهدكم أني غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. قالوا يا رب مع فلان لما جلس معهم هكذا. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله أن يسعدنا وإياكم، ليس معنا إلا هذه المجالس، هي مجالس الإيمان، هي مجالس الجنة، هي مجالس الملائكة، هي الكنز الذي تلقاه من العرض الأكبر. قال عطاء بن أبي رباح مجلس واحد من مجالس الذكر يكثر 70 مجلسا من مجالس الله. أيها الأخوة انتهت المحاضرة، بحفظ الله ورعايته ونحن نطلب منكم دما هذه الليلة، مستشفى عسير المركزي يطلبكم أن تتبرعوا بدم من دمكم الطاهر لأناس يحتاجون إلى الدم، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. والتبرع بالدم أفضل من التبرع بالمال، وهو أغلى من الذهب والفضة. وأنتم بحاجة أن تحيوا النفوس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعلى الأسر أناس ينتظرون قطرات منك أن تدفعها لتلقاها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رجال ونساء توقفت حياتهم على قطرات دم تدفعه أنت في بنك ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يأخذونها منك ويدفعونها في شرايين هذا الرجل الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الموت، فينتعش بدمك فيعود حيا يأكل ويشرب ويسعد بالحياة كما سعدت بها. ومثل أن ابنك على السرير أو أخاك أو عمك، فاعلم أنهم يحتاجون إلى دم. منطقة هذا تقريب من طبيب، منطقة أبها لا يؤثر فيها سحب الدم لأنها ترتفع عن البحر 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، يزيد من تركيز الدم، وخصخونة الدم تعرقل دورانه في الجسم، والتبرع يجعله سهلا ويجعل حركته منتظمة، ويعينك إن شاء الله على حياة سعيدة. أنتم أبناء من تبرعوا بدمائهم في بدر وحطين واليرموك أحد، وسفدوا الدماء وبرزوا بها الأكفان، وأنتم الآن لستم في جبهة ولستم في ثغرة، جبهتكم أن تدفعوا من دمائكم شيء قليل لأولئك الذين ينتظرونكم في مستشفى عسير المركزي والبطائل الأفضل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فادفعوا من دمائكم عسى الله أن يعوضكم بجنة عرضها السماوات والأرض، وعسى الله أن يحرم دماءنا ودماءكم على النار. هذا ما نزل، ومن أراد فليذهب للأطباء هناك، وسوف يتم ذلك بعد الكشف عليه. ومن المبشرات أنهم سوف يمنحونه عصيرا مشكلا بعد أن يسحبوا الدم منه، وشيء من البسكوت ليعوض عنه ما أخذ، وهو مجاني والحمد لله. فعسى الله يسعدنا وإياكم في الدار الآخرة، ويتولانا وإياكم في الدارين، ويهدينا وإياكم صراطا مستقيما، ولا يرينا وإياكم لا سوءا ولا مكروه، ويحفظنا وإياكم بعين رعايته. ونسأله سبحانه وتعالى من أرادنا وأراد الإسلام بسوء أن يشغله بنفسه، وأن يكفينا ضره، وأن يهتك أسراره، وأن يفضح أستاره، وأن يجعل عذرة المعتبرين. اللهم من سلح على المسلمين سيفا فاقتله به، واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم تولنا في من توليت، واهدنا في من هديت، ووفقنا لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.